الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إذن يقول المؤلف أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه في البيت 41 واحرص على آدابها تعد من أربابها وأيضا احرص على آدابها احرص أي تعلم واجمع ما يتعلم ولا سيما في الأمور الشرعية وعلى رأسها الباب الذي نحن فيه ألا وهو الأخلاق الفاضلة واحرص على آدابها التي هي مذكورة في الوحيين في القرآن والسنة وأيضا يضاف إليه ما استقر عليه العقلاء عبر الإنسانية منذ القدم تعد أي تصير من أربابها أي الذين نجحوا فيها وأفلحوا ولهذا نرى أن كثيرا من الأصدقاء الذين يريدون أن يتخذوا خلانا يصاحبونهم فهو يختار لنفسه صديقا ثم في آخر المطاف ينتهي به الأمر إلى الخذلان مثلا أو ينتهي به الأمر أيضا إلى الخيانة وإلى الغدر وإلى المكر ونحو ذلك والسر في هذا هو أن الذي اختاره إنما اختار عن مجازفة لا عن علم ولا عن تحصيل وحرص وكل شيء لا بد من تعلمه كل شيء يريد صاحبه أن ينجح فيه لا بد من أن يتعلمه قبل أن يخوض غماره وقبل أن يخوض بحاره فهذا البيت الذي هو قوله واحرص على آدابها تعد من أربابها هذا البيت فيه إشارة إلى أن الصداقة لها آداب وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة في بابها بحول الله عز وجل ثم يقول في البيت 42 واستنبي من شروطها توقى من سقوطها واستنبي يعني استنبئ واستنبي أي ابحث عن نبأ واستنبي من والأولى والأفصح والعلم عند الله وإن كان من حيث اللغة صواب أن يقال عن وليس من واستنبي عن شروطها وليس واستنبي من شروطها يعني هذا وإن كان صحيحا فصيحا إلا أنه الأفصح منه والأتم من حيث المعنى أن يقال واستنبي عن شروطها أي فأثبتها وعن موانعها فإنفها وتوقع يعني اجتنب كي تعصم من سقوطها يعني توقع من سقوطها وهذا السقوط نوعان إما سقوط عنك أو سقوطك عنها إما أن تسقط الصداقة والأخوة عنك أو أن تسقط أنت عنها فتتعثر فيها وهذا البيت فيه إشارة إلى أن الصداقة لها أسباب ولها شروط ولها موانع لا بد من فقهها وستأتي أثناء المنظومة إن شاء الله تعالى والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فهنالك أشياء إذا وجدت لا بد أن تكون الصداقة كالصلاح والديانة فهذا سبب من أسباب الأخوة العامة والصداقة العامة والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فمثلا يشترط في الصديق ما يتفرع عن الصلاح كالأمان والأمانة ونحو ذلك والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود لذاته وهذه الحدود التي ذكرناها الآن فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع حقيقتها أنها يعني حدود أصولية تجدونها مبسوطة في علم الأصول وتفاصيل هذا كله إنما سيأتينا فإن شئتم قولوا لا زال المؤلف هنا في المقدمة وفي ذكر المدخل إلى تفاصيل الصداقة والأخوة ثم قال في البيت الثالث والأربعين: فإن أردت علمها وحدها ورسمها. فإن أردت وقصدت وطلبت علمها حتى تتيقنها وتحيط بجوانبها كلها وحدها، أي تعريفها الصحيح الذي جمع ومنع وأوجز وسلم من الدور ونحو ذلك، ورسمها ومعناه تصورها الصحيح الضروري، لأنه ما من شيء يحسن الحكم فيه إلا بحسن تصوره. والناظم في هذا البيت يؤكد لك أن الصداقة والأخوة فن لا بد من البحث فيه كي تتقنه وكي تبرع فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال في البيت 44: فاستمله من رجزي هذا البديع الموجز. فاستمله، أي اطلب كتابته، فهذا من الإملاء. استمله أي اطلب كتابته وإملاءه من رجزي، أي من نظمي هذا الذي هو كما سبق وأن خضنا في وزنه في مطالع الأبيات، وهو من بحر مجزوء الرجز، قد مر بيان هذه المصطلحات في الدروس الأولى. فاستمله من رجزي هذا، وهذا اسم الإشارة هو إشارة إما إلى نظمه بعدما كتبه أو إلى ما في ذهنه مما سيكتبه، وهكذا شأن المؤلفين، فهم يكتبون الكتاب كله ثم يعودون بعدها إلى المقدمة فيذكرون عملهم فيه وفهرسة كتابهم ونحو ذلك، وإما أن يبدأ في الأصل بكتابة المقدمة ثم يردفها بالمضمون وبمباحث الكتاب. فهذا يحتمل هذا وذاك، إما أن هذا النظم بعدما أكمله رجع فكتب المقدمة التي نحن نشرحها الآن، وإما أنه كتب المقدمة وأشار إلى ما في ذهنه مما تصور من المسائل التي سيكتبها لك وينظمها لك. فاستمله من رجزي هذا البديع الذي لم يسبق له مثيل، وهذا هو البديع وهو الذي لم يسبق له مثيل، الموجز المختصر المفيد. وهذا البيت فيه إشارة إلى بعض الأمور التي يعني تميزت بها المنظومة، فهذه المنظومة تميزت بكونها بديعة وفيها البديع، وهنا نفصل شيئا ما في البديع عند أهل الاصطلاح، ولعله يطول بنا المقام، إلا أننا سنستفيد إن شاء الله تعالى، وإن كان لا نذكر كل ما تكلم فيه في البديع الاصطلاحي، وإنما نشير إلى ما في المنظومة من أنواع هذا البديع الاصطلاحي، وإلى ما يحسن بنا أن نشير إليه، لا سيما وأنتم تدرسونه في دراستكم الأكاديمية. فالبديع لغة يعرفه العلماء فيقولون: هو الجديد المخترع، لا على مثال سابق ولا احتذاء متقدم، فتقول: بدع الشيء وأبدعه فهو مبدع. وفي التنزيل قول ربنا تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو أول رسول عهدتموه أيها البشر، بل إنه سبق إلى دعوته كثير من الأنبياء والرسل قبله، وهو أفضلهم وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. وفي الاصطلاح أحسن ما يعرف به هذا العلم قول بعضهم: علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام حسنا وقبولا بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. أعيده: هو علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام حسنا وقبولا بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. فهو علم أي قائم بذاته بأصوله وقواعده وضوابطه ونحو ذلك، تعرف به الوجوه والمزايا المختلفة الكثيرة التي جاءت في أساليب العرب التي تكسب الكلام حسنا. فالكلام منه ما هو حسن، ومنه ما هو رديء، منه ما هو رصين ورزين، ومنه ما هو يعني ساذج وسمج. فالكلام الحسن لم يصر كذلك إلا بعد أن حسن، حسن بعدة محسنات. فهذه المحسنات هي التي سنتعلم بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه المزايا تكسب الكلام حسنا وقبولا، أي عند السامع، وهذا بعد مراعاة مقتضى حاله. فالكلام يا إخوان لا يؤثر في الإنسان، لا يؤثر في الإنسان إلا إذا كان لائقا بحاله. فالذي هو خالي الذهن من المعلومة بالأصل فهنا يخاطب بأسلوب نؤكد له به المعلومة، والذي يعلم هذه المعلومة ولكن يحتاج إلى تذكرها نخاطبه بأسلوب نذكره به بالمعلومة ونحو ذلك. فمراعاة مقتضى الحال هو محور علم البلاغة ككل وليس فقط في البديع. وأول من وضع علم البديع وأول من أسس قواعده هو عبد الله بن المعتز العباسي رحمه الله تعالى، كما يذكر أهل هذا الفن، وذلك سنة 74 و200 من الهجرة. فهو ماذا صنع؟ يعني عمد إلى شعر العرب واستقصى ما فيه من المحسنات وألف كتابا ترجمه باسم البديع. وقد ذكر في هذا الكتاب 17 نوعا، وقال كلاما استفدنا منه أنه هو المؤسس، قال رحمه الله: ما جمع قبلي فنون البديع أحد، ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف، ومن رأى إضافة شيء من المحاسن إليه فله اختياره. وهذا الكلام فيه سبحان الله بديع، وذلك أنه جمع بين الفخر والإخبار، وجمع أيضا بين التواضع. فهو افتخر بنفسه حيث أنه لم يسبق إلى هذا الفعل، وتواضع في آخر كلامه فقال: ومن رأى إضافة شيء من المحاسن إليه فله اختياره. وأيضا من القدامى الذين ألفوا في هذا العلم، علم البديع، جعفر بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب سماه نقد قدامة، وذكر فيه 13 نوعا زيادة على ما أمله ابن المعتز، أي أضاف إلى كلامي وإلى أنواع ابن المعتز التي ذكرها، ذكر زاد عليها 13 نوعا. ثم جاءت بعد هؤلاء أو بعد هذين التآليف تترى وتتكاثر، فقد ألف فيه ممن ألف أبو هلال العسكري رحمه الله، وقد أوصل هذه الأنواع إلى 37 نوعا. وأيضا بعده ابن رشيق القيرواني رحمه الله تعالى، له كتاب في هذا اسمه العمدة. وجاء أيضا شرف الدين النفاشي رحمه الله، بلغ بها نحو 70 نوعا. هذه الأنواع تفاصيلها يعني تطول جدا، وأول ما يبدأ به يعني، وهذا بالنظر إلى ما تدرسونه أنتم في مادة العربية، أول ما يحسن البدء به الجناس. والجناس يقال تجانس أي تشابه، ويطلق على التطابق أيضا، ولكن في الاصطلاح هو تشابه الكلمتين في اللفظ، تشابه كلمتين في اللفظ. والجناس هذا أنواع كثيرة، أشهرها الجناس التام. والجناس التام له اسم آخر وهو الجناس الكامل، ويعرفه أهل هذه الصناعة فيقولون: هو ما تماثل ركناه لفظا وخطا واختلفا معنا من غير تفاوت في تركيبهما ولا اختلاف في حركاتهما. فاللفظان في هذا النوع من أنواع الجناس لابد أن يكونا متماثلين يعني لفظا وخطا، ولكن الاختلاف في المعنى لابد منه، لابد أن يكون التركيب واحدا والحركات واحدة أيضا. وقد يكون هذا في اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أو اسم وحرف. فإن كان من نوع واحد أي من اسم من اسمين أو فعلين فإنه يسمى بالمماثل. وإذا كان من نوعين أي من اسم وفعل أو من اسم وحرف فإنه يسمى الجناس التام المستوفى، بالرغم من كون الأصل مختلفا فهذا اسم والآخر فعل، بالرغم من هذا فإنه حصل التماثل في التركيب والحركات. وله شواهد كثيرة من القرآن الكريم وغيره، فمن ذلك من كلام الله تبارك وتعالى قول ربنا عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذا جناس تام. وأيضا قول خليل بن أحمد رحمة الله عليه: يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذا رحل الجيران عند الغروب. ننتبه إلى الكلمة الأخيرة من البيت، قال: يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذا رحل الجيران عند الغروب، أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب، وبانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاح الغروب. فهذه أبيات ثلاثة. فالغروب الأولى هي غروب الشمس، إذا رحل الجيران عند الغروب، المقصود بالغروب هنا غروب الشمس. والغروب الثانية ودمع عيني كفيض الغروب، جمع غرب وهو الدلو العظيم المملوءة. والثالث تفتر عن مثل آقاح الغروب، جمع غرب أيضا وهو الوهدة المنخفضة أو الوهدة المنخفضة. فهذا مثال أمثلة عن النوع الأول من أنواع الجناس، ولعلنا نذكر أن باقي أنواع الجناس في المجلس القادم بحول الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.